فأول ما يفعل يقول فلان من العلماء لم يبدعه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. وقد سئل علي بن المديني عن أبيه فقال سلوا غيري، فلما أكثر عليه السؤال قال أبي ضعيف الحديث. وسئل أبو داود السجفتاني عن ابنه فقال كذاب. ولم يكونوا يجاملون أحدا في دين الله. فهذه قاعدة، أن الذي جرح إما الجرح المتعلق بالرواية وإما الجرح المتعلق بالديانة بأن يحكم عليه بالبدعة، فعندئذ إذا كان الذي جرح عنده من بيان الأسباب وعنده من الأسباب الواضحة ما يدلل به على كون فلان من أهل البدع أو أنه ضعيف في الحديث، فعندئذ يقدم قوله على من عدل الراوي أو لم يجرحه بالبدعة. نعم. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. يعني إذا جرح بعض المحدثين راويا قال ضعيف ثم لم نجد أحدا عدله، فإن الأصل أن نقبل كلام المحدث، لكن متى نتوقف؟ إذا عارضه عالم آخر. نعم. فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين. في عندنا في الحديث الاسم والكنية واللقب والنسبة. الاسم معروف، خالد، عبد الله، زيد، عمرو، أحمد، محمد. الكنية أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن. اللقب كالأعمش والأعور. والنسبة نسبة البلدان أو الشرف والصنائع كالخياط أو المروزي أو البغدادي. فالنسب إما نسبة بلدان أو نسبة شرف أو فلان النجار أو ما أشبه ذلك. إذن فيجب أن تنتبه للأسماء ومن اتفقت أسماؤهم أو الكنية أو الألقاب أو النسبة. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته. وافقت كنية زوجته مفعول به. أو كنيته كنية زوجته. طيب، ها يأتي يقول لك فلان عن محمد ابن عبد الله عن فلان، عن أبي صالح عن فلان، عن الأعور عن فلان، تقول هذا اختلاف في الرواية. هو نفسه، هذا اسمه وهذه كنيته وهذا مثلا لقبه. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى. معرفة الأسماء المجردة، إذا أطلق الاسم من هو هذا؟ لابد أن تعرف هذا، إذا أطلق تعرف يرد به كذا وكذا. يقول مثلا لو ضربنا مثالا، إذا قيل مسروق عن عبد الله، مين عبد الله من الصحابة؟ في عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير؟ قال لا، معروف. إذا روى مسروق عن عبد الله، علقمة عن عبد الله، علقمة عن عبد الله، يبقى عبد الله بن مين؟ ابن مسعود. طب وإذا قيل سالم عن عبد الله، يبقى ابن عمر، وهكذا. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. أو مجاورة، قد يقال المكي وهو ليس مكيا، إنما جاور مكة، أصله بغدادي، جاور مكة، ذهب إلى الحج واستقر فيه. وإلى الصنائع والحرف. إلى الصنائع والحرف ينسبون، قد يكون بعض الرواة ينسب إلى صنعة، إلى حرف. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. أحيانا تقرؤون في كتب الحديث فلان مولى من أعلى وفلان مولى من أسفل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. فالمولى الأعلى لما يقال فلان مولى من أعلى أي الذي يعتق، فالذي يعتق عبدا فالمعتق مولى، والمعتق أيضا مولى، ولكن المعتق مولى من أعلى والمعتق مولى من أسفل، واضح؟ فإذا قيل لك فلان مولى من أسفل يبقى كان سيدا أم عبدا؟ عبدا. وإذا قيل لك فلان مولى من أعلى يبقى كان سيدا وهو الذي أعلى. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات. ومعرفة الإخوة والأخوات، معرفة الإخوة والأخوات. قل مثلا عبد الله بن الزبير صحابي، عروة بن الزبير تابعي، هو أخوه، لكن عبد الله بن الزبير صحابي وعروة بن الزبير تابعي. نعم. ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب. تكلمنا عن بعض تلك الآداب في أول ما بدأنا الشرح ولله الحمد. معرفة آداب الشيخ والتلميذ من ضروريات العلوم التي يجب الاعتناء بها، لأن الطالب إذا لم يعرف آداب الطلب قد تختل نيته، وقد يطلب العلم لغير الله، وقد يسيء الأدب مع من يتعلم. وكذلك المعلم إذا لم ينتبه للآداب الشرعية فيعتريه من النقص ما يعتري الطالب. وقد جاء عن الشافعي أنه كان يتواضع لتلامذته تواضعا عظيما مبالغا فيه، فلما عوتب على تواضعه مع تلامذته قال بيت شعر، ولست من حفاظ الشعر، لكن معناه قال أهين نفسي، أهين لهم نفسي ليكرموها، ولن تكرم النفس التي لا تهان. ما هذا قريب من كلام الإمام الشافعي. وكان أحمد يقول ما سجدت لله سجدة منذ كذا وكذا إلا ودعوت للشافعي. فالمقصود أن الآداب سياج حامل لطالب العلم من أن يخترق بما لا ينبغي له. ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء. سن التحمل متى يبدأ في سماع الحديث وكتابته؟ اختلفوا، وأصح ما قيل أنه إذا ميز وعقل جاز له أن يتحمل الحديث. والأداء متى يجلس ليعلم؟ قال بعض السلف أو قال بعض أئمة الحديث لا يجلس للتحديث إلا إذا بلغ الأربعين، لا يتصدر للناس إلا إذا بلغ الأربعين، وقال بعضهم بل إذا بلغ الخمسين. والصحيح أنه إذا عقل هذا العلم وفهمه وزكاه أهل العلم عندئذ صح له أن يتصدر لمجلس الحديث أو الفقه. نعم. وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. تصنيف الكتب إلا على يكون إما على المسانيد، وسبق الكلام عليها. ما معنى ترتيب الكتاب على مسانيد الصحابة؟ يعني تجمع لكل راو جميع ما روى من خلال مروياتك أنت، كمسند الإمام أحمد، هذا مجموع على الإيه؟ مسانيد، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا. أو الأبواب كتصنيف الإمام البخاري أبواب الفقه. أو العلل كما فعل الإمام الدارقطني، يجمع الأحاديث من باب التعليل، يجمع الأحاديث التي لها علل، علل الأحاديث، علل الأحاديث لأبي هريرة، علل الأحاديث لأنس، وهكذا. أو الأطراف، وهي كتب الأطراف يذكرون الطرف الأول من الحديث. ومعرفة سبب الحديث. لماذا؟ معرفة سبب الحديث ييسر لك فهم الحديث. كذلك أيضا في القرآن، معرفة أسباب النزول، معرفة أسباب نزول الآيات تيسر لك فهم المراد منها. كذلك معرفة سبب الحديث ييسر لك فهم المراد من الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهره التعريف. ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. نعم، جزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه، وختم الله لنا ولكم جميعا بالإيمان والسنة. وبهذا نكون ولله الحمد والمنة قد انتهينا من المادة الثانية في دروسنا، فانتهينا من شرح العقيدة الطحاوية، والليلة قد انتهينا ولله الحمد والمنة من شرح هذا الكتاب العظيم للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ولا بد من بيان أمر مهم جدا. علم الحديث يا إخواني علم العمر، علم الحديث هو علم العمر، بمعنى أنك بمجرد دراستك النظرية التي تدرسها للمصطلح، ليس معنى هذا إطلاقا أنك صرت محققا. ومن عجيب زماننا أن يتجرأ الصغار من طلبة العلم على تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يشهد لهم عالم بذلك، ودون أن يعرضوا جهدهم على العلماء ليزكي العلماء هذا الجهد. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله بعدما قضى في علم الحديث أكثر من 70 سنة. قال: كنا من قبل نشكو من الجمود، ثم بعد أن انتشر العلم واجتهد الشباب في طلب العلم أصبحنا نشكي من الفلتان. ولذلك تجد شابا درس علم الحديث في 1 أو 2 سنين ثم يبدأ يحقق كتب الحديث وهو لم يفهم العلل عمليا، وقد يكون فهم العلل نظريا. وبعض الشيوخ هنا وهناك يدرس بعض تلامذته كتابا في المصطلح، ثم بعد ذلك يجرئهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشهور مستفيض في بلادنا وغير بلادنا. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وأن يعلم طالب العلم أنه فرق كبير بين أن يفهم العلم نظريا وبين أن يعايشه عمليا. فقد يقرأ طالب العلم 10 كتب أو أكثر في المصطلح، ثم يؤتى إليه بحديث فيعجز أن يحقق القول فيه. إذن ما العمل؟ العمل أن يجتهد طلاب العلم في التحقيق والتدريب على هذا العلم، ويجعلون جهدهم أو كتبهم أو ما يكتبونه يجعلونه في متناول أيديهم لا أيدي غيره. ثم بعد ذلك إذا آنس طالب العلم من نفسه فهما يعرض نتاجه على أهل العلم بالحديث، وهم يبدأون يوجهون طالب العلم أو يصوبونه، وعندئذ يرتقي طالب العلم في التحقيق إلى مرتبة أفضل مما كان عليه، ثم بعد ذلك إلى مرتبة أعلى وأعلى، إلى أن يهيئ الله له أن يكون على علم واسع في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة. المقصود أننا لا بد أن نتورع بأن لا يقول أحدنا قد انتهيت من دراسة المصطلح ثم يبدأ يحقق، ولكن ليس معنى ذلك أن يكون طالب العلم جامدا، لا، ولكن يجد ويجتهد. وقد جمع الشيخ الألباني في 20 جمعا طيبا في كتابه الروض النظير، ولما سئل الشيخ لماذا لا تطبع هذا الكتاب مع أن فيه من الخير الكثير، فأجاب الشيخ: أنني جمعت هذا في ابتداء الطلب واستفدت منه، ولكن لا أستطيع أن أجعله مرجعا أو أن أطبعه للناس. وهكذا فليكن الورع والتقوى. إذن الحمد لله نحن درسنا هذا العلم، ولا بأس أن يتمرن طالب العلم على يد شيخ قد سبقه من طلبة العلم أو من أهل العلم، ثم بعد ذلك يعرض نتاجه على أهل العلم والبصيرة. ومن أولويات ما ينبغي لطالب العلم أن يرتبط بأهل الحديث، وأن يعظم شأن أهل الحديث، وأن يستفيد منهم. وإذا رأيت الرجل يعظم أهل الحديث وعلماء الحديث فاعلم أنه على الأثر وعلى الهدى. وإذا رأيت الرجل يلمز ويغمز أهل العلم فاعلم أنه مبتدع ضال. ولا شك أن رؤوس أهل الحديث في هذا الزمان وعلى رأسهم بخاري هذا الزمان الشيخ الألباني رحمه الله، وقد جدد الله به هذا الدين حتى قال من قال من أهل العلم وهو الشيخ ابن باز، قال أنه مجدد هذا الزمان في علم الحديث، وهو كذلك إن شاء الله، كذلك الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ربيع، الشيخ عبد المحسن العباد، وأئمة أهل الهدى، كذلك الشيخ مقبل، وعموم أهل الحديث، دون أن تتعصب لعالم، دون أن تكون جامدا على علم عالم، بل كل الناس مهما بلغ علمهم وارتفع شأنهم فالأمر كما قال مالك: ما منا إلا رد ورد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عظم طالب الحديث أهل الحديث واتبع آثارهم سلك سبيل النجاة. وبهذا نكون قد انتهينا من مادة المصطلح للحافظ ابن حجر، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإن شاء الله سنبدأ معكم بمادة جديدة ابتداء من الأسبوع القادم، فستكون المادة الجديدة إن شاء الله في أصول الفقه. سنبدأ معكم في مادة أصول الفقه، وبهذا تكون درستم العقيدة الضروري منها، ودرستم الضروري من المصطلح، ونحن نشرح البخاري مع الفقه، والبخاري والفقه سيبقى معنا سنين. وسنبدأ إن شاء الله من الأحد القادم بدراسة مادة أصول الفقه، وسأخبركم إن شاء الله في الأسبوع القادم بالكتاب الذي سنبتدئ به. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.